السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على هذا الكتاب العظيم منهج السالكين للشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل. تفضل الشيخ عبد العزيز وفق الله السامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله ورب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين، آمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: ويضع يده اليمنى على اليسرى. نعم، أي أنه يستحب للمسلم إذا قام يصلي أن يضع يده اليمنى على اليسرى، لثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، ولما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليمنى على اليسرى، رواه أبو داود وصححه الألباني. ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، رواه الطبراني وصححه الألباني. وجاء في حديث وائل رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض على شماله بيمينه، رواه أبو داود والنسائي. وقال ابن عبد البر: ثابت، وصححه الألباني. نعم. فوق سرته أو تحتها أو على صدره، أي أن الشيخ يرى أن المصلي مخير بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى فوق السرة أو تحت السرة أو على صدره. أما وضعهما تحت السرة فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، رواه أبو داود وضعفه البيهقي. وقال النووي: متفق على ضعفه، متفق على ضعفه. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة، رواه أبو داود وضعفه الألباني. وأما وضعهما فوق السرة فقد جاء عن جرير قال: رأيت علي رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة، رواه أبو داود وضعفه الألباني. وأما وضعهما على الصدر فقد جاء في حديث وائل قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، رواه أبو داود وصححه ابن الملقن. وجاء عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، رواه النسائي وأبو داود وصححه الألباني. فهذه الصفة المذكورة تقتضي أن يكون على الصدر، لأنه لا يستقيم أن يكون هكذا إلا إذا كان على الصدر، وهذه هي الصفة الراجحة. الصفة الراجحة أن يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، إما بأن يقبض بيمينه على شماله ويضعها على الصدر، وإما بأن يضع كفه اليمنى على آخر كفه اليسرى ثم يبسط الكف على يده، ثم يبسط الكف على يده على صدره. هذا أصح ما ورد في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. نعم. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن المصلي يبدأ صلاته بعد التكبير بدعاء الاستفتاح، ويأتي بواحدة أو بواحد من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ذكره الشيخ: سبحانك اللهم وبحمدك، أي بحمدي لك يا ربي وثنائي عليك نزهتك، أو المعنى أسبحك تسبيحا مقترنا بحمدك، وتبارك اسمك أي كثرت بركة اسمك، وتعالى جدك أي تعالت عظمتك، ولا إله غيرك أي ولا معبود بحق سواك. وصنيع الشيخ يدل على أنه يفضل هذا الدعاء على غيره، لأنه ذكره نصا ثم قال أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وجهره رضي الله عنه لتعليم الناس، وهذا أحد الأدلة على أن هذا أفضل من غيره. وإن كان الصواب أن الأفضل أن ينوع الإنسان فيما حفظ، فينوع بين ما حفظ من أدعية الاستفتاح ليكون موافقا للسنة. وكثير من أهل العلم يفضلون هذا الورد أو هذا الذكر الذي ذكره الشيخ. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فأفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محضا، مثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال: ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به، وكان عمر بن الخطاب يجهر به ويعلمه الناس. قال: وبعده أي في الفضيلة النوع الثاني، وهو الخبر عن عبادة العبد، كقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، وهو يتضمن الدعاء. قال: وإن استفتح العبد بهذا بعد ذلك فقد جمع بين الأنواع الثلاثة. فالأفضل على الراجح هو التنويع، وإن كان الإنسان لا يستطيع أن يحفظ إلا واحدا فليحفظ سبحانك اللهم وبحمدك، فإنه الذي كان يعتني به السلف. نعم. ثم يتعوذ. نعم، هذا الراجح من أقوال العلماء، أنه يتعوذ ويسر بالاستعادة ولا يجهر بها. فقد روى أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصلاة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وحسنه الألباني. وقد قال ابن العربي المالكي، والمالكية يرون أن الاستعادة تكون خارج الصلاة، يرون أن الاستعادة تكون خارج الصلاة، لكن قال ابن العربي المالكي في هذا المقام: وما أحقنا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لولا غلبة العامة على الحق وتعلق من أخذ بظاهر المدونة بما كان في المدينة من العمل، ولم يثبت عندنا أن أحدا من أئمة الأمة ترك الاستعاذة، ترك الاستعاذة، يعني يرى أن الأفضل للمؤمن أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المذهب أن الاستعاذة تكون خارج الصلاة مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والاستعاذة إما أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم. ويبسمل. ويبسمل أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم لكونها آية من كتاب الله من أول كل سورة وليست آية من السورة، هي آية مستقلة ليست آية من السورة. يدل على كونها آية أن الصحابة كتبوها في المصحف، ولم يكتب الصحابة في المصحف إلا القرآن، ولم يكتب الصحابة في المصحف إلا القرآن. وكتابتها مفردة مفصولة عن السور تدل على أنها آية مستقلة. ويبسمل سرا لحديث أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، رواه مسلم. والمقصود أنهم ما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وأنما كانوا يقرؤونها سرا. نعم. ويقرأ الفاتحة. نعم، وقد اتفق العلماء على قراءة الفاتحة في الصلاة، وتواتر في الأحاديث في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بها في الصلاة، وتقرأ في كل ركعة. نعم. ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. نعم، المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن، من سورة قاف إلى آخر القرآن، وطواله من قاف إلى عمة، طواله من قاف إلى النبأ إلى عمة، وأوساطه من عمة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. والسنة أن تكون الأولى أطول من الثانية، فقد روى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الأوليين ويخفف في الأخريين. قال النووي السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، وتكون الصبح أطول من الظهر، وفي العشاء والعصر بأوساطه، وفي المغرب بقصاره، وفي المغرب بقصاره. وينبغي أن يراعي الإمام المأمومين ضعفا وقوة، ضعفا وقوة. نعم. يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. نعم، السنة الجهر بالقراءة في الليل والإسرار بالقراءة في النهار، ولا بأس أن يسمع الإمام المأمومين الآية أحيانا في النهار، لما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إلا صلاة الجمعة فإنه يجهر بالقراءة فيها مع أنها في النهار، لما روى مسلم عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. فدل ذلك على الجهر بالقراءة في يوم الجمعة. وكذا في صلاة العيدين، مع أنهما يتقعان في النهار، فعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فدل ذلك على أنه كان يجهر بها. وكذا صلاة الكسوف، قال البخاري: باب الجهر بالقراءة في الكسوف. وروى عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. وكذا صلاة الاستسقاء، لحديث ابن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء قال: وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. رواه النسائي والترمذي. ولما رواه البخاري عن أبي إسحاق قال: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب ويزيد بن الأرقم، فاستسقى فقام بهم على رجليه من غير منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يقدم. نعم. ثم يكبر للركوع. نعم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يكبر حين يركع، متفق عليه، ويرفع يديه عند التكبير، لحديث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، متفق عليه. نعم. وتجعل رأسه حيال ظهره. عفوا. نعم. عندي وتجعل. ثم يكبر للركوع. ثم يكبر الركوع، أحسن الله إليكم، ويضع يديه على ركبتيه، ويجعل رأسه حيال ظهره. نعم، يضع يديه على ركبتيه ممكنا لهما، ويهصر ظهره قدر ما يستطيع حتى يجعل رأسه حيال ظهره، فيكون مستويا قدر ما يستطيع، لحديث أبي حميد الساعدي أنه قال: أنا كنت أحفظ لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره. رواه البخاري. وعند أبي داود: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه، أي عوجهما فتجافى عن جنبيه. وفي حديث رفاعة: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك. رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني. نعم. ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره. نعم، تسبيح الله من أفضل الكلام بعد القرآن، تسبيح الله من أفضل الكلام بعد القرآن. فناسب أن يكون وظيفة الركوع بعد القيام الذي الوظيفة فيه قراءة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا الذكر مناسب للركوع، لأن الإنسان ينخفض في الركوع فناسبه التسبيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته في ركوعه سبحان ربي العظيم، كما عند مسلم في الصحيح. وجاء عند ابن ماجه يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وصححه الألباني. والشيخ قال يكرره، لأن ظاهر حديث حذيفة التكرار الكثير. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، رواه مسلم. ولا شك أن هذا يقتضي التكرار الكثير، فلا حد لهذا التكرار. يقول الإنسان سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ولكن الأفضل للإمام أن يقولها ثلاث مرات رفقا بالناس. وأما من يصلي منفردا أو يصلي خلف الإمام فإنه يكرر ما استطاع، والأفضل أن يقطع على وتر، الأفضل أن يقطع على وتر، فيكرر خمس مرات أو سبع مرات أو تسع مرات أو أكثر من ذلك. نعم. وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. أي أنه يستحب أن يقول هذا أحيانا في الركوع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرن التسبيح بالتحميد والتهليل. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وفي صحيح مسلم عن رسول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فيستحب أن يقول هذا يعني أحيانا، أحيانا يقول سبحان ربي العظيم، وأحيانا يزيد مع قوله سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وأحيانا يزيد سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا. نعم، يرفع رأسه حتى يعتدل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع يديه لحديث ابن عمر عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حدو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. ويقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، ويقول الكل أي الإمام والمنفرد والمأموم، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، كما قال الشيخ. نعم، ماذا قال الشيخ؟ ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الكل كما قلنا يقصد الإمام والمنفرد والمأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد، متفق عليه. فدل الأول على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، ودل الثاني على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، متفق عليه. وفي حديثه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. ويزيد أيضا ما ذكره الشيخ لحديث ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم في الصحيح. ويزيد أيضا ما جاء في حديث رفاعة قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها، رواه البخاري في الصحيح. وقد جاء بيان موضع قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد، وهو أنه يقول سمع الله لمن حمده عند رفعه، ويقول ربنا ولك الحمد إذا كان قائما. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، متفق عليه. بعض أهل العلم يرون أن المأموم كذلك يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولكن هذا مرجوح فيما يظهر لي والله أعلم. فالراجح الأقوى أن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد. طيب، قال بعض العلماء وظيفة الرفع أن يقول سمع الله لمن حمده، ووظيفة القيام أن يقول ربنا ولك الحمد. فإذا اقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد لم يأتي بوظيفة الرفع، قلنا دلت السنة على أن الإمام يتحمله عنه، لأنه لو كان ذلك مطلوبا من المأموم لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصواب أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، أما الإمام والمنفرد فإنه يقول عند رفعه سمع الله لمن حمده، وعند قيامه يقول ربنا ولك الحمد. ما أدري نواصل ولا نقل؟ أمري لك شيخ. طيب لعلنا نقف هنا لأني أرى أن الأخوة تعبوا، لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله. لكن غدا سنتم كتاب الصلاة، سنقرأ حتى نتم الكتاب، ثم أجيب عن الأسئلة المتعلقة بالطهارة والصلاة، وإذا كان في أسئلة عامة. لكن بعد أن نفرغ من الشرح من شاء أن يقوم فإنه يقوم بلا حرج، ومن شاء أن ينتظر الأسئلة فلا حرج، لأن هكذا رتبنا يعني الكتاب حتى نفرغ منه إن شاء الله عز وجل. فغدا لعلكم تهيئون أنفسكم على أن نقرأ حتى نفرغ من كتاب الصلاة إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.